بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في أسئلة. السؤال الأول: ما الفرق بين الصبر والتصبر؟ من يجيب؟ هيا مصطفى. أي الصبر يكون سجية والتصبر تكلف. ما الدليل على أن الصبر يكون تكلفا التصبر؟ الوضع اللغوي للكلمة، لأن تفاعل تدل على إيش؟ تدل على التكلف. عرفت؟ يقول: كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف كالتحلم، التشجع إلى آخره. طيب، ما معنى قولهم المزاولات تعطي الملكات؟ المزاولات تعطي الملكات، فسرها ابن القيم. ما معنى قولهم المزاولات تعطي الملكات؟ من يجيب على هذا السؤال؟ انت شوف الكلمة، المزاولات يعني مزاولة الشيء، الملكات يعني يصير سجية له، ملكة. واضح؟ يعني من زاول شيئا وتمرن عليه يكون ملكة له. قال ابن القيم: ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. طيب، ما هو الاصطبار يا أخوان جهادي؟ ما هو الاصطبار؟ الاصطبار قال ابن القيم: مقدمة مبدأ التصبر. فمن كثر منه التصبر صار إيش؟ اصطبارا. طيب، ما هي المصابرة؟ أيوة، المصابرة مقابلة الخصم بصبر أعظم في الميدان، هذه المصابرة. فإنها يقول مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة. طيب، قسم ابن القيم رحمه الله الصبر باعتبار محله إلى أقسام أربعة، إلى أقسام أربعة. أي محمد جدين، الصبر البدني الاختياري، البدني الاضطراري، النفساني الاختياري، والنفساني الاضطراري. طيب يا عبد العالي، صبر الحمار على العمل الشاق من أي أنواع الصبر هذا؟ بدني، بدني اضطراري، بدني اضطراري. طيب، صبر الإنسان التقي عن الحرام من أي أنواع الصبر هذا؟ نفساني اختياري، نفساني اختياري. طيب، إنسان كان مدمن للمخدرات أو كان مقيما على معصية فسجن، أخذته الحكومة سجنته، فانقطع ما بينه وبين هذه المعصية، أصبح لا يراها، صبره حينئذ من أي نوع الصبر؟ ما يسمعين؟ ها؟ إيش؟ لا، مو بدني، نفساني اضطراري، يعني ما له إلا أن يصبر، ولا لا؟ نفساني اضطراري. طيب، هذا العامل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة، تسمعون بالأشغال الشاقة هذه؟ ما هي في الإسلام الحمد لله، ما عندنا الكلام هذا، أسمع بها في القانون الوضعي. تعرفون الأعمال الشاقة؟ يعني يؤخذ هذا السجين فينقل الحجر العظيم أو يعمل في الجبل، هذا من أي نوع الصبر؟ بدني اضطراري، هذا بدني اضطراري، لازم يفعل هذا الشيء. طيب، العامل الذي يعمل من أجل اكتساب لقمة العيش، يعمل في العمل الشاق، هذا إيش؟ بدني اختياري. ما الفرق بينه وبين ذاك المحكوم عليه بالأعمال الشاقة؟ هذا باختياره وهذا لا اختيار له. يعني هذا العامل بإمكانه أن يترك العمل ولله ويجلس في البيت، أما ذاك ليس بإمكانه، مضطر إلى أن يعمل هذا العمل. طيب، هل الجن، هذا سؤال من يجيب عليه، الجن هل تشاركنا في الصبر؟ نبغى وجه جديد، هيا نادر، الجن تشاركنا في الصبر؟ نعم تشاركنا في الصبر، قل لا. ليش تشاركنا في الصبر؟ لأن التكليف، لأن الجن مكلفة والتكليف يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى صبر، صبر على الأوامر، صبر على ترك النواهي، أليس كذلك؟ طيب، فإن قيل لك هل الجن مكلفون على الوجه الذي نحن مكلفون به، يعني هل هم مثلنا تماما؟ ابن القيم هنا له تفصيل. ها يا أخوان أهل الجهة هذه، حسان ايش رايك؟ الأشياء النفسية مثلنا، مثل ايش؟ الإيمان والتصديق والولاء والبراء إلى آخره. طيب الأشياء البدنية أي ليسوا مثلنا، كغسل الجنابة والغسل من الحيض والختان، ما هم مثلنا لأنهم يختلفون عنا، وإن كان لهم هذا بحسب خلقتهم وحالهم. طيب، سؤال، هل الملائكة عندهم صبر كصبر الآدميين، وهو الصبر الذي تتقابل فيه العقول والمعارف مع الهوى والشهوات؟ هيا فين اسمعين، تهجبت موسى، أين كتابك؟ في كتب، هيا ماجد. لا، لماذا؟ لأن الملائكة لا شهوة عندهم ولا هوى عندهم. هل معنى ذلك أنه لا صبر عندهم؟ إلا عندهم صبر، عندهم صبر، ولكن بحسب خلقتهم وطبائعهم. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قال الباب السادس في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. قال رحمه الله، في باب تركنا الباب الخامس يا أبو عبد الله، احنا كنا نناقش فيه الآن ولا لا؟ والغريب أن السؤال وجه لك وأنت قسمت الصبر إلى الأقسام، صبر بدني اختياري وبدني اضطراري، لو قالها غيرك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال، يعني مقابلة الدين في مقابلة الهوى ثلاثة أحوال، إحداه أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين فيرد جيش الهوى مفلولا، مفلولا يعني منكسرا مهزوما، يعني الدين يغلب الهوى. قال: وهذا إنما يصل إليه بدوام الصبر، والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة. وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهم الذين تقول لهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وخصهم بهدايته دون من عداهم. هؤلاء هم الذين قهروا الهوى بالدين والإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال الحالة الثانية أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى فيسقط منازعه فيسقط كلا المعنيين صحيح، فيسقط منازعه باعث الدين بالكلية، يعني الهوى هو المتحكم والمتسلط على هذا الآدمي، باعث الدين قد سقط طح. قال فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا. ما في دين ما في إيمان، الهوى هو الغالب، يستسلم للشيطان وجند الشيطان يقودونه حيث شاء. قال وله معهم حالتان، له مع الشياطين حالتان، إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم، وهذا حال العاجز الضعيف أن يكون من أتباع الشيطان. قال الثانية أن يصير الشيطان من جنده، العكس، الشيطان يكون من جند هذا الآدمي، وهذا حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع، يعني الذي يكون إماما في البدعة، كما قال القائل وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال، أخذ رتبة عالية حتى صار إبليس من جندي، نعوذ بالله، حال بئيسة. قال فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه، وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. هذه العلة، لما أفلسوا من الصبر، وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمعتة الأعداء التي كان النبي يتعوذ منها. قال وجند أصحابها المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل، وهي التي قال في صاحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث في إسناده ضعف. قال وأصحاب هذه الحال أنواع شتى، وأصحاب هذه الحال أنواع شتى، نسمع هذه الأنواع. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى فمنهم المحارب لله ورسوله الساعي في إبطال ما جاء به الرسول يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجا وتحريفا ليصد الناس عنها، ومنهم المعرض عما جاء به الرسول المقبل على دنياه وشهواتها فقط، ومنهم المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام، ومنهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من يقول ليس الله محتاج ليس الله محتاجا إلى صلاتي وصيامي. فيه ومنهم من إذا وعظ قبلها. ومنهم من إذا وعظ قال واشقواه إلى التوبة واشوقاه إلى التوبة. نعم. ولكنها قد تعذرت علي فلا مطمع لي فيها. يعني هذا رجل يسخر يقول واشوقاه إلى التوبة ولكن تعذرت علي. يحتج بالقدر, يحتج بالقدر على المعصية. فهذا رجل يسخر ويستهزئ واشوقاه إلى التوبة ولكن ما أقدر, نعوذ بالله, استسلم للشيطان كما قال الله عز وجل إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومنهم من يقول ليس الله محتاجا إلى صلاتي. ومنهم من يقول ليس الله محتاجا إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم. ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذا هؤلاء هم غلاة المرجية, غلاة المرجية. هذا المرجي الخبيث يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. شوف كيف الفكر العجيب المنحرف. يعني يقول هذا الرجل يقول لا تترك المعاصي لأنك إن تركت المعاصي قد استهنت بعفو الله ومغفرته, عفو الله عظيم ومغفرته عظيمة. فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. نسي هؤلاء أن الله نعم غفور رحيم ولكنه شديد العقاب سبحانه وتعالى, وقد يدخل النار على معصية واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها لم تطعمها, إذ هي حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني شوف معصية واحدة دخلت بها النار والعياذ بالله. مسألة ما هي سهلة. نعم. ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما في جنب ما قد عملت, وما ينفع الغريق خلاص اصبعه وباقي بدنه غريق. ومنهم من يقول سوف اتوب واذا جاء الموت ونزل بساحتي تبت وقبلت توبتي, الى غير ذلك من اصناف المغترين الذين صارت عقولهم في ايدي شهواتهم, فلا يستعمل احدهم عقله الا في دقائق الحيل التي بها يتوصل الى قضاء شهوته, فعقله مع الشيطان كالاسير في يد الكافر يستعمله في رعايه الخنازير وعصر الخمر وحمل الصليب, وهو بقهره عقله وتسليمه الى اعدائه عند الله بمنزله رجل قهر مسلما وباعه للكفار وسلمه اليهم وجعله اسيرا عندهم. نعم. في سقط. هذا رجل اصابه القنوط واليأس من كثرة المعاصي, ظن انه مهما عمل من الطاعة ما تنفع امام ما عمل من المعاصي والذنوب. يقول ماذا ما تقع طاعتي في جنب ما قد عملت, يعني من المعاصي والسيئات. وما ينفع الغريق خلاص اصبعه اصبع واحد وباقي بدنه غريق. يقول أنا غريق أنتهي, ماذا تنفع الطاعة؟ يعني قنوط ويأس من رحمة الله عز وجل. هذا على العكس, على العكس الأولي. الأول يقول الله غفور رحيم لا تترك المعصية استهانة, ترك المعصية استهانة بطاعة بمغفرة الله وبعفو الله, هذا غلو في الرجاء. هذا الثاني على العكس, هذا الثاني أصابه اليأس والقنوط من رحمة الله, قال مهما عملت مهما تبت مهما صليت مهما صمت ليست بشيء أمام ما عملت من المعاصي والذنوب والسيئات. فهذا على العكس من ذاك، والله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء، يقول هؤلاء سلموا عقولهم للشيطان، يقول فهم بمنزلة رجل مسلم، رجل طهر مسلما وباعه للكفار. يعني ما رأيكم في هذا؟ جاء رجل وقهر مسلما وغلبه ثم كتفه وسلمه للكفار، باعه لهم وجعله أسيرا عندهم، كيف يكون هذا وضعه؟ مجرم عظيم هذا. يقول كذلك هؤلاء عندما أخذوا عقولهم وسلموها للشيطان يتلاعب بها، هم كذلك بمنزلة هذا الرجل، والله المستعان. ثم قال فصل، وها هنا نقطة بديعة يجب التفطن لها وينبغي إخلاء القلب لتأملها. انتبه، تفطن لها، إخلاء القلب يعني لا تنشغل بشيء، لا تنشغل بشيء، كما تقول العامة خلي بالك معنا، لا تنشغل بشيء حتى تفهم هذه النقطة التي سوف يقول لك ابن القيم. طيب ما هي؟ قال وهو أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله، سلطان الله هنا يريد به العقل، لأنه ابن القيم قبل صفحات قال إن العقل كالملك في الإنسان، وهذا الملك يهزمه الهوى، الهوى يهزمه، ولكنه ينتصر على الهوى، قال إذا استعان بجيش الصبر. يقول العقل ملك، إذا استعان بجيش الصبر كسر الهوى، وإذا ما في جيش عنده، ما في قوات مسلحة عنده، ما في صبر، يكسره الهوى، يطرحه الهوى. فماذا فعل هذا المغرور؟ أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع قدره. صحيح، الإنسان شرفه الله بالعقل ولا لا؟ شرفه الله بالعقل، والعقل هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف. قال وسلمه في يد أبغض أعدائه إليه، يعني أخذ عقله وأعطاه الشيطان، أبغض أعداء الله إليه، إبليس، وجعله أسيرا له، جعل عقله أسيرا للشيطان تحت قهره وتصرفه وسلطانه. ما الذي حصل؟ قال ابن القيم رحمه الله سلط الله عليه بسبب أنه أذل سلطان الله وسلمه للشيطان، سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه. يعني كان الذي ينبغي أن يكون هذا الآدمي هو الذي يتسلط على الشيطان ويذل الشيطان ويقهر الشيطان، ولا لا؟ لكن العكس، الشيطان هو الذي غلب هذا الآدمي وقهره واستولى عليه، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه، فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه، يسخره حيث شاء ويسخر منه جنده وحزبه. فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه، أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلطه عليه ويذله ويقهره، فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب. الذي سلم عقله للشيطان هذا كالذي سلم نفسه إلى الأعداء، يسومونه سوء العذاب. وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه. سبحان الله، يعني هذا العدو كان يرتب ويخطط حتى يقبض على هذا الإنسان حتى يشفي نفسه منه وينتقم منه، فهذا الإنسان جاء وسلم نفسه ايش رايكم في هذا الادمي؟ في اسفه من هذا؟ في اسفه من هذا يسلم نفسه لاعدى الاعداء حتى ينتقم منه ويشفي نفوسهم منه؟ كذا كذا كذلك ايضا ذاك الذي سلم عقله للشيطان. قال: فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له. لما ترك محاربة الشيطان ومقاومة الشيطان وسلم نفسه له وسلم عقله له سلط عليه الشيطان وتمكن منه، وأصبح هذا الآدمي تحت قهر الشيطان وتحت أسره يفعل فيه ما يشاء. يقول له اكفر يكفر، يقول له ازني يزني، اشرب الخمر يشرب، يقول له افعل كذا يفعل، تعرى يتعرى، احلق شعرك ربي شعرك، الذي يريده الشيطان يفعله. حتى لو يأمره الشيطان بأن يمكن نفسه يمكن من نفسه يفعل، نعوذ بالله. ما تسمعون بالجنس الثالث ومع أكثر الشاذين في العالم، يأمره الشيطان أن يمكن من نفسه تفعل به الفاحشة يفعل ويستجيب، لأنه واقع تحت أسر الشيطان وقهره وسلطانه، ما يستطيع مسكين، نعوذ بالله. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطانه قهره إذلاله يكون على من؟ على الذين يتولونه، على حزبه وجماعته. فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه، ها هنا سلطانه، أثبت سلطانا على أوليائه، فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان يوم القيامة لما قضي الأمر، لما دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، إن الله وعدكم. الشيطان يخطب في أهل جهنم يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان، وفي الآية الأولى ماذا قال الله؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن في الظاهر فيه تعارض، في الآية يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه، وهنا يقول ما كان لي عليكم من سلطان. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأن إبليس ماذا قال لرب العالمين؟ قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس ظن هذا، يعني قال لرب العالمين: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالله عز وجل يقول: صدق إبليس ظنه فيهم، فعلا أكثرهم لا يشكرون الله بل يكفرون برب العالمين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الشاهد هنا: وما كان له، يعني الشيطان، عليهم من سلطان. إذن في الآية الأولى أثبت سلطانا للشيطان على أوليائه، وفي الآيتين ما في سلطان، ما له سلطان عليهم. كيف الجمع بين هاتين الآيتين، أو كيف الجمع بين هذين الموضعين؟ قيل، اسمع كيف جمع ابن القيم رحمه الله، قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه، من وجهين. إحداهما أن السلطان الثابت إنما سلطانه على الذين يتولونه، هذا الثابت، هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته. يعني ما الذي جعل الشيطان له سلطان عليهم؟ هم أنفسهم، هم تولوه وسلموه عقولهم وقلوبهم، فالشيطان أخذ تلاعب بها. ولذلك الله عز وجل لاحظ الآية فيها ما يشير لهذا، إنما سلطانه على الذين إيش؟ يتولونه، إيه؟ ما هو على الجميع، على أوليائه فقط الذين مكنوه، هم أنفسهم مكنوه من ذلك. قال هذا السلطان المثبت، والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة، سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. الشيطان عنده حجة؟ عنده دليل؟ ما أبدا، ما عنده، دعوة فقط. الشيطان زين لهم المعصية اتبعوا. إذن السلطان المثبت سلطان التمكن منهم، والشيطان تمكن منهم من أي باب؟ من أنفسهم، هم الذين مكنوه بطاعته وموالاته. والسلطان المنفي سلطان إيش؟ الحجة والبرهان. قال الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه، فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف. الشيطان كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما يقول الله، وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. ولا لا؟ كجماعة أقوياء، شباب أقوياء من أهل القوة والفتوة، يأتون برجل هزيل ضعيف زمن، ثم يجعلونه رئيسا عليهم وزعيما. من الذي رأسه وزعمه؟ هم باختيارهم، فيتحكم فيهم، يضرب هذا ويجلد هذا ويسجن هذا وينفي هذا، هو ضعيف زمن مقعد، لكن هم الذين جعلوه رئيسا. هكذا الشيطان. قال والمقصود، إذن اتضح الآن الفرق بين السلطان المثبت والسلطان المنفي. إذن سبحان الله العظيم، تعجب والله كيف الشيطان يتلاعب في نواصي الكفار والفسقة من بني آدم والمبتدع من بني آدم، كيف يتلاعب به ويدعوهم إلى أشياء خبيثة وأشياء غريبة، تعجب. لا إله إلا الله. فالحر حقيقة هو الذي يتحرر من أسر الشيطان. ولذلك تعجب من كلمة العالم الحر، هل هذه الكلمة صادقة صحيحة؟ لا والله ما صحيحة، لأن هذا العالم الحر كله واقع في أسر من؟ في أسر إبليس، كله في أسر إبليس، يتحكم بهم كيف يشاء سبحان الله العظيم. فهم في الحقيقة ليسوا بأحرار، ليسوا بأحرار، وإنما هم عبيد لمن؟ للشيطان. ورحم الله الإمام ابن القيم نفسه صاحب هذا الكتاب، يقول في النونية، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. يعني هؤلاء الكفار هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا عبيدا لله. الرق الذي خلقوا له، الرق الذي خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الرق الذي خلقوا له. فبلوا بماذا؟ برق النفس والشيطان، أصبحوا أرقاء وأصبحوا عبيدا لنفوسهم وأهوائهم وشهواتهم وللشيطان إبليس عدو الله. قال: والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. هذه الحالة الثانية، باعث الدين مع باعث الهوى. الحالة الأولى ما هي؟ أن يغلب الدين، والحالة الثانية أن يغلب الهوى. فإذا غلب الهوى أصبح هذا الرجل من جند إبليس، وربما يترقى إلى رتبة عالية فيكون إبليس من جنده، كما قال: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. نسأل الله السلامة والعافية. فصل. الحالة الثالثة أن يكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين، فتارة له وتارة عليه، وتكثر نوبات الانتصار وتقل، وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تارة ينتصر جيش الدين والإيمان، وتارة ينهزم وينتصر جيش الهوى والشهوة، وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث، يعني مقابلة أحوال الناس في الآخرة كأحوالهم في الدنيا، كهذه الأحوال توازن وتقابل هذه الأحوال في الدنيا سواء بسواء. فمن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار. من هؤلاء؟ الأولون، من غلب باعث الدين فيهم باعث الهوى، ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة. من هؤلاء؟ القسم الثاني، جند إبليس، ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة. من هؤلاء؟ القسم الثالث. وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرض. فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة، ومنهم من يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء، ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبا فهو متردد بين الصحة والمرض. ثم قال فصل. نعم اقرأ. قال: ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة، ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس، ومثال الأول كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة، والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة، فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقي رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي، فقال: ما لي أراك ضئيلا؟ فقال: إني من بينهم لضليع. فقالوا: أهو عمر بن الخطاب؟ فقال: من ترونه غير عمر؟ وقال بعض الصحابة: إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي أحدهم بعيره في السفر. لقي رجل من الإنس رجلا من الجن فصرعه الإنس يطرح هذا الجن، فقال: ما لي أراك ضئيلا، يعني ضعيفا. فقال الجن: إني من بينهم لضليع، يعني أنا عند الجن قوي، ولكنه لما قابل عمر صرعه عمر. فقالوا: أهو عمر بن الخطاب؟ يعني هذا الذي فعل. العمر قوي في بدنه وفي إيمانه ودينه، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لعمر: ما رأك الشيطان في فج إلا وسلك فجا آخر. الشيطان يفرق من عمر، يخاف منه. من فقال له عبد الله بن مسعود: من ترونه غير عمر؟ هو الذي يكسر الشياطين رضي الله عنه. وقال بعض الصحابة: إن المؤمن يمضي، يمضي أن يرهق ويتعب شيطانه، لأن الإنسان معه قرين، الإنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، فالشيطان فالإنسان معه قرين من الجن، فإذا كان هذا القرين من الشياطين يتعب، يتعب من هذا الإنسان إذا كان الإنسان مؤمنا ذاكرا لله من كثرة الصلاة والذكر والقرآن والطاعات والعبادات والصيام والصلاة والزكاة والحج والعمرة، الشيطان يطيح الأرض يتعب، يعني يتعبه ويرهقه من كثرة العبادة. كما يمضي أحدهم بعيره في السفر، يعني أنا الذي يركب بعيرا ويسافر عليه ويطيل في السفر، إيش حال البعير؟ يتعب، يهزل، يرهقه، كذلك الشيطان. وتأمل في النقل الذي بعد ذلك: وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقي شيطانا فقال: ما لي أراك شحيبا، شحيبا يعني متغير اللون من الهزال، الإنسان إذا تغير لونه من قلة الأكل وقلة الشرب وقلة النوم والتعب يقال شحيب. فالشيطان يقول لأخيه: ما لي أراك شحيبا؟ فقال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا أكل معه، وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه، وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. فقال الآخر: لكنني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو جميعا، وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه، وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه، وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها. يعني الشيطان يشاركه في كل أموره لأنه لا يذكر اسم الله. قال ابن القيم رحمه الله: فمن اعتاد الصبر، فمن اعتاد الصبر هابه عدوه. صحيح، الإنسان إذا صار يثبت، يثبت ويصبر، عدوك يهابك، يعرف أنك تثبت. ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه. عدوك إذا راك مهزوزا وضعيفا وهزيلا لا تثبت يطمع فيك، وإذا راك ثابتا راسخا وعندك رباطة جأش وثبات يخاف منك، كذلك الشيطان إذا رآك صابرا ثابتا يخاف ويهاب منك، وإذا رآك ضعيفا يطمع فيك ويركز عليك، والله المستعان. ثم قال ابن القيم رحمه الله: الباب السابع في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه. قال: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر على المناهي عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر، عبد القادر الجيلاني المعروف البغدادي الحنبلي، أحد كبار الصوفية، مشهور عند الصوفية، وعبد القادر الجيلاني في باب الأسماء والصفات سلفي، لكنه في باب الألوهية والعبادة عنده شيء، عنده شطحات وعبارات موهمة يفهم منها القول بوحدة الوجود، والله المستعان. ولقد كان أبو الفرج بن الجوزي ينكر عليه، ينكر عليه التصوف، وسبحان الله هو في باب الأسماء والصفات أفضل من ابن الجوزي، وابن الجوزي في العبادة والسلوك أفضل منه، لأن ابن الجوزي ليس صوفيا، على طريقة السلف. والمقصود هم تعاصروا وكانوا في بغداد معا، لكن ابن الجوزي عاش بعده فترة طويلة، لأنه توفي سنة 61 و500، ابن الجوزي توفي سنة 97 و500، وعبد القادر الآن تنسب له طريقة مشهورة، طريقة القادرية، وإن كان الرجل ليس كأتباعها أو لا. يقول عبد القادر رحمه الله في فتوح الغيب: لا بد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه. هذه أنواع الصبر باعتبار المتعلق: صبر على الأمر، صبر عن النهي، صبر على القدر. لا بد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه. وهذا الكلام يتعلق بطرفين، يقول ابن القيم: طرف من جهة الرب تعالى، وطرف من جهة العبد. فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان، الله له حكمان على العبد، حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. الصلاة حكم ديني ولا كوني؟ الصلاة حكم ديني، حكم ديني شرعي، أو شرعي ديني وكوني قدري، لأن هذا أحكام الله، حكم ديني شرعي أو حكم كوني قدري. الزكاة شرعي ديني، شرعي ديني. طيب، كون الإنسان هذا لونه أبيض هذا حكم كوني قدري، كونه طويلا أو قصيرا، ها؟ طيب، كونه مريضا أو ضريرا، ما يرى ما يبصر أو لا يسمع، ها؟ كوني قدري. سار في الطريق وقع في حفرة، كوني قدري. وقع من جبل، وقع له حادث في السيارة. اعتكف في مكة، شرعي. الاعتكاف هذا حكم ايش؟ شرعي، شرعي ديني. إذن المتعلق بالدين أحكام شرعية دينية، المتعلق بالكون والقدر أحكام قدرية كونية. واضح؟ والكون قال متعلق بخلقه، فالشرع متعلق بأمره، والكون متعلق بخلقه. هذا الفرق بينهما. الأحكام الشرعية الدينية متعلقة بالشرع: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، العمرة، الاعتكاف، كل هذه أحكام شرعية. والكون المتعلق بالخلق: الشمس والقمر والليل والنهار، كل أحكام كونية. كون الإنسان يحيا ويموت ويمرض ويغنى ويفقر، كل أحكام كونية متعلقة بالخلق، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني، الآن انتهينا من تقسيم الأحكام بالاعتبار العام، أحكام دينية شرعية وأحكام كونية قدرية. طيب، الحكم الشرعي الديني هذا وهو القسم الأول نوعان بحسب المطلوب، نوعان بحسب المطلوب. فإن المطلوب إن كان محبوبا له، محبوبا لله عز وجل، فالمطلوب فعله إما واجبا وإما مستحبا. إذا كان المطلوب يريده الله ويحبه، فإما أن يكون واجبا كالصلاة الخمس، أو مستحبا كالسنن الرواتب مثلا، يكون فرضا كصيام رمضان، أو نفلا كصيام الست من شوال، الست من شوال. واضح؟ هذا المطلوب، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. ولا يتم ذلك إلا بالصبر. هل يمكن للإنسان أن يقوم بالواجب أو أن يقوم بالمستحب إلا بالصبر؟ ها؟ ما يمكن. لماذا هذا الآدم يفطر في رمضان؟ ليش؟ ما عنده صبر. طيب، لماذا ذاك ما يصوم الست من شوال؟ ما عنده صبر، ما يصبر. طيب، إذن هذا القسم الأول، أن يكون الأمر الديني الشرعي مطلوبا ومرغوبا ومحبوبا يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه، وإن كان مبغوضا له الله عز وجل ما يحبه، فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، إما أن يكون من المحرم وإما أن يكون من المكروه، وذلك أيضا موقوف على الصبر. ولا لا؟ الإنسان الآن هل يمكن أن يترك الزنا والخمر والربا والرشوة إلا بالصبر؟ لازم صبر، ترك الحرام يحتاج إلى صبر، كذلك ترك الشيء المكروه يحتاج أيضا إلى صبر، أن تصبر. ولا لا؟ بعض الناس لك يا أخي أنا ألبس الثوب باليد اليمين باليد الشمال، هو المستحب أن تلبس الثوب بيد اليمين وإذا خلعت تخلع الشمال. قال لك أنا ما عندي وقت ولا خلص، كيف متفق ألبس باليمين بالشمال، ألبس الحذاء باليمين بالشمال، أخلع اليمين أخلع الشمال، أفعل ما أريد، كيف متفق لي؟ الذي يقول هذا الكلام ما عنده صبر ولا لا؟ يحتاج إلى صبر. القيام ترك المكروه يحتاج إلى صبر، القيام بالمستحب يحتاج إلى صبر. إذن الأمر الديني الشرعي كله يحتاج إلى صبر، لابد أن تصبر على فعل الواجب، تصبر على فعل المستحب، تصبر على ترك المحرم، تصبر على ترك المكروه. قال: وأما حكمه الكوني فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها، لابد أن يصبر. جاء لص مثلا قفز البيت سرق المال، أنت ما لك 10 سنوات تعمل وجمعت مبلغا من المال، جاء لص وسرقه، سافرت وجمعت مالا ثم ركبت الباخرة، غرقت الباخرة وغرق المال كله ونجوت بنفسك، هذه كلها إيش؟ مصائب، هل لك يد فيها؟ ليس لك يد فيها. توفي أحد أقاربك، توفي مثلا أحد والديك، توفي أحد أبنائك، كل هذه مصائب، ما الفرض عليك فيها؟ الصبر. يقول رحمه الله: ففرضه الصبر عليها. طيب، وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، يعني هل يرضى أو لا يرضى؟ هل يجب الرضا أو لا يجب؟ يقول قولان، وهما وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنه مستحب، الرضا مستحب. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ قالوا: الصبر أن يحبس القلب عن التسخط، والرضا أن يستوي عنده الحال، حال المصيبة وحال النعمة، ما يعني ما كأنه ما أصيب بشيء. الرضا معناه أن يفرح، والله المستعان. ولا شك أن الرضا درجة أعلى من الصبر، وهذا الكلام حقيقة فيه نظر، الرضا هو الصبر والصبر هو الرضا، من صبر فقد رضي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بحزنه، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق أخبر بحزنه، فما في يعني درجة الرضا هذه فيها نظر، الله أعلم. من صبر رضي، وهذا قول لبعض العلماء، هذا قول آخر في المسألة لبعض العلماء. قال رحمه الله: فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. هذا من جهة الرب سبحانه وتعالى. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا، ولا تسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. يعني هذه الثلاث تدور معه: الصبر على المأمور والصبر في ترك المحظور والصبر على المقدور على القدر. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. عبودية الأمر والنهي والقدر هل تنهض بغير صبر؟ ما يمكن أبدا، ما تستوي إلا على الصبر. إذن الدين كله يقوم على الصبر. انظر إلى منزلة الصبر في الدين. يقول: فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. والشيخ دائما يحوم حول هذه الأصول الثلاثة. الشيخ لعله يريد به الجيلاني نفسه، الله أعلم، يريد به الجيلاني نفسه، كقوله: يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور. واضح؟ هذه الأصول الثلاثة، هذه القواعد، وهذه الثلاثة، نعم اقرأ. وهذه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان لابنه في قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به، وكذلك نهيه عن المنكر. أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه، وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. وذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله: إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف، فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه، وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم بينهم وبينه وبينهم وبين خلقه. ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه، ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه، وحق الله وحق خلقه، فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له، والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها. فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد، وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل. ثم أن ابن القيم رحمه الله يعني في هذا الباب أخذ يتكلم عن واصل في تفسير هذه الآية الكريمة، ويبين أنها قائمة على هذه الأصول، إلى نهاية الباب وهو يتكلم عن تفسير هذه الآيات. طيب نترك تفسيرها، تقرؤونه أنتم في البيت وتتأملون فيه قراءة ببصر وقلب، الإنسان يقرأ بقلبه قبل أن يقرأ بعينه، وإذا أشكل شيء يكتب فيه سؤال، فنكتفي بهذا المقدار. يقول: ما حكم التزام الإمام في صلاة التراويح بقراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين؟ هذا ما ينبغي، هذا فيه تشويش على الناس، ما ينبغي. ينبغي الإنسان أن يقرأ كما كان السلف يقرأون، السلف يقرأون ما تيسر كما قال الله عز وجل، أما أن يلتزم هذا الالتزام ففيه نظر، والله المستعان. أرجو تفسير قول المؤلف رحمه الله: المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام. هذا صحيح، يأكل بالكفر والإسلام، يعني يذهب عند الكفار ويظهر لهم الصدق والمودة والنصيحة والإخلاص، يأكل يعطونه يعطونه، ويذهب عند المسلمين ويظهر لهم الإسلام والغيرة على الدين والنصيحة للمسلمين فيعطونه. فهذا يأكل بالكفر ويأكل بالإسلام، يظهر الكفر عند أهله فيأكل به، ويظهر الإسلام عند أهله فيأكل به. وهذا كعلماء السوء، علماء السوء، عالم السوء إذا جاء عند أهل السنة أظهر السنة وطريقة السلف الصالح. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحسن إليه، فيأخذ رواتب طيبة ويأخذ مكافآته وينزل في أحسن الفنادق ويشارك في الندوات، ويذهب عند الصوفية الطرقية أخذ يترحم على البدوي ويلعن ابن عبد الوهاب، والصوفية تعطيه أيضا مكافآت وتعطيه جوائز وتنزله في أحسن الفنادق ويشارك في الموالد النبوية ويأكل من الأكل الطيب الذي يقدم في الموالد. فتلاحظ هذا عالم السوء يأكل بالسنة والبدعة، أيضا عالم السوء ربما أكل بالإسلام والكفر، أيضا يذهب في أوروبا هناك ويدعو إلى التقريب بين الأديان، وربما أثنى على الدين النصراني وربما أثنى على النصارى، ولا لا؟ فيأخذ ويأتي عند المسلمين يثني على المسلمين فيأخذ. هذا هو المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام ويأكل بالبدعة والسنة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.